أحسن الله عليكم، هل يجوز التسمي بأسماء مثل كريم وحميد وصادق ومعطي وما شابه ذلك؟ أرجو أنه إن شاء الله لا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.